يا الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين جميعا، قال: وإن تم لصغير 15 سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو أنزل أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه، زال حجرهم بلا قضاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما قرر المؤلف رحمه الله في أول الفصل أن هؤلاء الثلاثة وهم الصغير والمجنون والسفيه يحجر عليهم، أراد أن يبين هنا متى أو كيف يتم فك الحجر أو زوال الحجر، فقال: وإن تم لصغير 15 سنة. بدأ المؤلف بالصغير وسيبين أن الحجر يفك عنه بتحقق شرطين، الأول البلوغ، والثاني الرشد كما سيأتي. يقول: وإن تم لصغير 15 سنة. ذهب الحنابلة إلى أن البلوغ يحصل بأن يبلغ أو أن تتم للصغير 15 سنة، فإذا تمت له هذا العدد من السنوات فهو بالغ. واستدلوا بأثر في حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه وهو ابن 15 سنة فأجازه رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ الفقهاء الحنابلة من هذا أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، وإن كان الحديث لم يصرح بأن هذا العدد يحصل به البلوغ، لكن ظاهر الحديث التفريق بين ابن 15 وابن 14 ما يدل على أنه ينتقل إلى البلوغ إذا وصل إلى هذه السن. ثم ذكر الضابط الثاني أو العلامة الثانية للبلوغ وهي الإنبات، فقال: أو نبت حول قبله شعر خشن. إذا نبت حول القبل شعر خشن فقد بلغ، وقيد المؤلف هذا بأن يكون الشعر خشن، فلا ينظر للزغب اليسير الذي ينبت مبكرا، لا عبرة به. والدليل على أن هذا من علامات البلوغ أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أمر أن يكشف عنهم، فمن أنبت فليس من المقاتلة، فجعل رضي الله عنه وأرضاه الإنبات علامة على البلوغ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال له: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم قال: أو أنزل. العلامة الثالثة للبلوغ الإنزال، فإذا أنزل فقد بلغ. وهذه العلامة محل إجماع، ولله الحمد محل إجماع، ويدل عليها أيضا الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فأمر بأن يستأذنوا إذا بلغوا الحلم، يعني الإنزال. ثم قال بعدما انتهى من مسألة علامات البلوغ، قال: أو عقل مجنون. إذا زال الجنون ورجع للإنسان عقله وصوابه فقد تحقق أحد الشرطين لزوال الحجر وفكه. ثم قال: ورشد. ضمير التثنية هنا يرجع إلى الصغير والمجنون، فإذا رشد فقد تحقق الشرط الثاني وزال الحجر، فتبين بهذا أنه بالنسبة للصغير والمجنون يزول الحجر بتحقق هذين الشرطين: الأول البلوغ بالنسبة للصغير مع الرشد، والثاني العقل بالنسبة للمجنون أيضا مع الرشد. ثم قال: وسيأتينا حد الرشد في كلام المؤلف، متى يصبح الإنسان راشدا في الأموال. ثم قال: أو رشد سفيه. السفيه لا يشترط له إلا شرط واحد وهو الرشد، فإذا رشد السفيه فإنه يزول عنه الحجر، لأن الحجر كان بسبب السفه، فإذا زال السبب زال الحكم. ولذلك يرفع عنه الحجر. لما قرر المؤلف هذا صرح بالحكم فقال: زال حجرهم بلا قضاء. الضمير في قوله حجرهم يرجع إلى المجنون والصغير والسفيه، والمؤلف صرح بأن هؤلاء يزول حجرهم بلا قضاء، يعني لا نحتاج إلى الرجوع إلى حكم حاكم، بل بمجرد تحقق الشروط يزول الحجر وله أن يتصرف. والقول الثاني أنه في جميع في هؤلاء الثلاثة لابد من حكم الحاكم ليتأكد من تحقق الشروط، لا سيما مسألة الرشد وزوال السفح. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يشترط في الصغير والمجنون حكم الحاكم، لكنه يشترط في السفيه، فإن السفيه أمر أو السفه أمر تقديري يحتاج إلى تقدير من الحاكم، ولذلك نشترط لزوال الحجر عنه أن يكون بقضاء القاضي حتى يقدر القاضي بمعرفته هل زال سفه أو لا. أما بالنسبة للبلوغ والعقل فهذا أمر لا يحتاج إلى تقدير واجتهاد، إذا بلغ بلغ وإذا عقل عقل، لا نحتاج إلى اجتهاد. فهذا القول الثالث هو بإذن الله أرجح الأقوال. ثم قال رحمه الله: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، يعني أن الجارية علامات البلوغ بالنسبة لها أربع، فهي تزيد على الغلام بمسألة الحيض، والحيض من علامات البلوغ بالإجماع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فدل هذا، وإن كان هذا الدليل الثاني يعني ليس صريحا كقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لكن ممكن يستفاد منه أن الحيض من علامات البلوغ، لأن قوله أليس إذا حاضت دليل على أن بدون الحيض الصلاة واجبة، أما قبل الحيض أصلا فلا صلاة. ولو أن المؤلف وضع هذا القيد أو هذا المعيار مع بلوغ 15 والإنبات والإنزال لكان أولى من جهة الترتيب واجتماع الأحكام المتشابهة في موضع واحد. ثم قال: وإن حملت حكم ببلوغها. إذا حملت فهي امرأة بالغ، ولو لم يسبق هذا حيض ولا أي علامة من علامات السابقة، واستدل الحنابلة على هذا بأنها لن تحمل إلا بعد الإنزال. وتقدم معنا أن الإنزال من علامات البلوغ لقوله أو أنزل، وهذا يشمل الغلام والجارية. فإذا حملت عرفنا أنها أنزلت، وإذا أنزلت فإن الإنزال من علامات البلوغ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الطفل يخلق من ماء المرأة وماء الرجل، فإذا للمرأة ماء يخلق منه الولد وهو الذي يحكم ببلوغها إذا نزل. ولا إشكال في أنه إذا حملت فهي امرأة بالغ. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ينفك قبل شروطه، يعني أن الحجر لا ينفك قبل تحقق الشروط السابقة، وهي البلوغ والرشد أو العقل والرشد بالنسبة للصغير والمجنون أو الرشد بالنسبة للسفيه. ثم قال رحمه الله تعالى: والرشد الصلاح في المال. لما قرر أن الرشد شرط لزوال الحجر أراد أن يبين ما هو الرشد، فقال: الرشد هو الصلاح في المال. الرشد عند الفقهاء هو الصلاح في المال وليس الصلاح في الدين، الصلاح في المال وليس الصلاح في الدين. والمقصود بالصلاح بالمال أن يكون يحسن التصرف بالمال على ما سيبين المؤلف من علامات إحسان التصرف في المال. والدليل على هذا أن ابن عباس فسر قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال: الرشد هو الصلاح في المال، الصلاح في المال. ففسر ابن عباس الآية بأن الرشد يتعلق فقط بالمال. ومن الأدلة على أن الرشد هو الصلاح في المال لا في الدين أن الفاسق في الدين لا يحجر عليه، وإنما الذي يحجر عليه الذي ليس عنده رشد وعنده سفه في المال. ثم قال رحمه الله تعالى: بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. تلاحظ أن المؤلف ذكر ثلاث علامات لبلوغ الرشد في المال وتصرفها التصرف الصحيح. العلامة الأولى أن يتكرر تصرفه ويتكرر عدم الغبن بالنسبة له، لأن الإنسان قد يتصرف مرة واحدة ولا يغبن، لكن الذي يبين صلاحه في المال أن يتصرف مرارا. فإذا تكرر تصرفه ولم يغبن في كل هذه التصرفات فقد تحققت علامة من علامات الصلاح في المال. ثم قال: ولا يبذل ماله في حرام. الصفة الثانية ألا يعتاد منه بذل المال في الحرام، بأن يشتري بالمال المسكرات والمعازف والأشياء المحرمة، فإن هذا من تضييع المال لأنه صرف له في المحرمات. العلامة الثالثة أو في غير فائدة. من علامات الرشد ألا يبذل المال في غير فائدة، فإذا صار يبذل المال في غير فائدة فليس برشيد في المال. ومعنى قوله يبذل المال في غير فائدة يعني يبذل ماله في شراء أشياء أو منافع ليس لها فائدة، ليس لها فائدة، فهذا يؤخذ على يده ويكون ما زال سفيه. الرشد في المال لا يتحقق إلا بوجود الثلاث عناصر السابقة. والظاهر والله أعلم أن ذكر هذه العناصر يعني هو من باب تقريب الأمر للقاضي وللفقيه وليتصور المعنى، وإلا فإن المقصود هو الصلاح في المال. الصلاح في المال سواء من خلال هذه ثلاثة أمور أو من خلال غيرها، المهم أن يحصل عنده صلاح في التصرفات المالية. ثم قال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. الكلام هنا يتعلق بالصغير فقط، لا يدفع إليه يعني للصغير، حتى يختبر قبل بلوغه، وكأنه يعني اكتفى بقوله قبل بلوغه عن التصريح بأنه الصغير. الصغير يجب أن يختبر قبل بلوغه بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا لابد أن يختبر قبل بلوغه بما يليق به، يعني بما يتبين معه أنه صار من الذين يحسنون التصرف في المال. وإنما قرر الحنابلة أن الاختبار يكون قبل البلوغ لأجل أنه بعد البلوغ إذا كان رشيدا فإنه يجب أن لا يمنع من ماله لحظة واحدة، فقالوا يجب أن يختبر قبل البلوغ حتى إذا بلغ وتبين لنا أنه رشيد في المال مباشرة ندفع له ماله حتى لا نمنع عنه حقه ولا في زمن يسير. وهذا يعني صحيح، هذا صحيح، يجب أنه يختبر قرب أو قبيل البلوغ. إذا بقي على البلوغ وقت يسير بدأنا في اختباره حتى ندفع له ماله بمجرد البلوغ. والقول الثاني أنه يختبر بعد البلوغ، لكن ما ذهب إليه الحنابلة أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: ووليهم حال الحجر الأب. ولي هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه إذا حجر عليهم هو الأب، فهو أول المستحقين للولاية. وسدلوا على هذا بدليلين: الأول القياس على النكاح، والثاني كمال شفقة الأب وحرصه على ما يصلح أموال أبنائه. كل هذا جعل الحنابلة بل الفقهاء جميعا يجعلون الأحق بالولاية حال الحجر هو الأب. ثم قال: ثم وصيه. بعد الأب يكون وصي الأب، لأنه نائب عن الأب، ونائب الإنسان يقوم مقامه، فيكون بعد الأب الوصي. فإذا أوصى الأب أن فلان يكون هو ولي ابنه الصغير فهو أحق بغيره بهذه الولاية. قال رحمه الله تعالى: ثم الحاكم. يعني إذا لم يوجد الأب ولا الوصي فإننا لا ننتقل إلى بقية الأقارب، وإنما مباشرة ننتقل للحاكم. وعلل الحنابلة هذا بأنه لما انقطعت الولاية بعدم وجود الأب والوصي صرنا إلى الوالي العام على الناس، وهو الحاكم. القول الثاني أنه بعد الأب يأتي الأقرب فالأقرب، فالجد يأتي بعد الأب ثم الأخ، وتشترك أيضا الأم في الولاية إذا كانت صالحة لهذه الولاية المالية، ثم العصبات الأقرب فالأقرب. وهذا القول في الحقيقة أقرب وأصح، هذا القول أقرب وأصح. وغالبا أن العصبات من أقارب الصبي لا سيما الأم والجد غالبا هم أحرص على الصبي من الوصي الذي سيكون بعد الأب. وإنما يعني جعل الحنابلة الحاكم بعد الأب والوصي ولم يذكروا الأخ والجد والعم والأم، لأنه بالتجربة وجد أن هؤلاء كثيرا ما يعتدون على مال الصغير، فقرر الحنابلة هذا الحكم بالنظر إلى الواقع. نقول أنه هذا وإن وجد أحيانا، إلا أن الجد بالذات والأم غالبا ما يحسنون الصنع بالنسبة لمال موليهم الصغير. فالراجح إن شاء الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينتقل إلى يعني من بعد الأب من الأولياء والعصبات الأقرب فالأقرب، وللأم أيضا الحق. ثم قال ولا يتصرف أحدهم وليه إلا بالأحق. هذه قاعدة، أيا كان الولي الأب أو الوصي أو الحاكم أو غيره على القول الثاني، أيا كان الولي لا يجوز له أن يتصرف في حق المولي إلا بالأحق، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلا يجوز لنا أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن هنا المقصود بها يعني من الجهة الدنيوية، من الجهة الدنيوية التي هي أحسن في تنميته وإصلاحه إلى آخره. فإذا لا يجوز للولي أن يتبرع ولا أن يتصدق ولا أن يأتي بأي نوع من أنواع القرب التي هي مندوبة بالنسبة للولي، وإنما يقتصر على الواجبات والنفقة ولا يتعداها إلى المندوبات من الأعمال الصالحة. ثم قال ويتجر له مجانا، يعني ويجوز للولي أن يتجر بمال المولى أو وليه لكن مجانا، يتجر بمال وليه لكن مجانا، فلا يجوز له أن يأخذ عوضا على هذا الاتجار. والقول الثاني أنه يجوز له أن يأخذ عوضا ويكون المال في يده على سبيل المضاربة، واستدل هؤلاء بأنه يقاس ما إذا اتجر الولي على ما إذا دفعه لمضارب أجنبي ولا فرق، فيأخذ نصيبه من المضاربة على ما جرى به العرف. والقول الثالث أنه يأخذ أجرة، أنه يأخذ أجرة ولا يكون مشاركا للصبي في المضاربة. في الحقيقة من حيث الواقع مما يصلح حال الصبي مال الصبي أن يكون الولي إيش؟ يعني من الأحسن أن يكون الولي مشارك مضارب، لأنه إذا كان مضاربا فإنه سيجتهد أكثر في إصلاح مال هذا الصبي، بينما إذا قررنا له أجرة ويعلم هو أنه سيأخذ الأجرة كسبت أو خسرت هذه التجارة، فقد يعني قد يتساهل، مع أننا نشترط الولي أن يكون أمينا وأن يقف الحاكم على أنه ليس ممن تقل أمانته، لكن النفس لها إقبال وإدبار وقد يعني تكسل أو تضعف إذا علمت أن الأجر سيكون لها بدون أي اجتهاد، بينما إذا قلنا أنه لك نسبة من الربح فلا شك أنه سيجتهد. ثم قال رحمه الله تعالى وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. يجوز للولي أن يدفع مال الصبي لآخر لطرف ثالث ليقوم بالمضاربة، ويجوز أن يجعل له جزءا من الربح. وسدلوا على هذا بأمرين، الأول أن عائشة كانت تضارب بأموال أخيها رضي الله عنهما وأرضاهما، وأن عمر قال اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فدل هذان الأثران على جواز المضاربة بمال المحجور عليه لحظ نفسه، ولكن يجب أن لا يدخل المال إلا فيما فيه صالح ظاهر لهذا الصبي، ويجب أن يبتعد عن المضاربات التي نسبة المخاطرة فيها رفيعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلم من قوله وله أنه لا يجب على الولي أن يتاجر حتى لو الزكاة أضرت بهذا المال، وحتى لو كان سوق التجارة رائج وقوي، لا يعتبر يعني من الإخلال بالأمانة أن يمسك عن المضاربة، له أن يمسك عن المضاربة ولا إشكال، لكن له ويجوز له أن يضارب إذا رأى أن المصلحة في المضاربة بما لهذا المحجور عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويأكل الولي الفقير من مال موليه. يجوز للولي الفقير أن يأكل من مال موليه، فقيد المؤلف الجواز بالفقير فقط لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالآية صرحت أن الغني لا يأكل والفقير يأكل، ويستثنى من هذا ما إذا فرض الحاكم للغني فرضا من عند نفسه فيجوز له أن يأخذ ولو كان غنيا، فيجوز له أن يأخذ ولو كان غنيا، لكن إذا لم يفرض الحاكم شيئا فإنه لا يجوز للغني أن يأخذ ويجوز للفقير أن يأخذ. لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابط الأخذ فقال: الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. هذا الولي يستحق هذا المال بأمرين: الأمر الأول أجرة على عمله، الثاني حاجته، لأن نشترط أن يكون من الفقراء. فالحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يأخذ حتى يتحقق الشرطان فيه، حتى توجد فيه صفة الفقر وصفة الأجرة، ولذلك قال: الأقل من كفايته أو أجرته، لأن الأقل من كفايته أو أجرته سيتحقق فيه أنه أجرة وأنه لحاجته، أنه أجرة وأنه لحاجته. والقول الثاني أنه يأخذ كفايته وإن زادت، والقول الثالث أنه يأخذ أجرته وإن زادت، لكن القول الذي ذهب إليه الحنابلة أحسن، لأن في الآية الكريمة جعلت مناط الجواز الفقر، أليس كذلك؟ ولذلك نقول لو أردنا أن نرجح قولا سوى قول الحنابلة لقلنا أن مناط الأخذ هو إيش؟ هو الفقر لا الأجرة، لأن الآية جعلت الفقير هو يأخذ، فيأخذ قدر كفايته، فيأخذ قدر كفايته. فهذا القول هو الراجح بعد قول الحنابلة، يأتي بعد قول الحنابلة في القوة والقرب من دلالة الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: مجانا، أي أنه لا يلزمه إذا أيسر أن يسدد ما أخذ، لأنه أخذه بموجب شرعي فلا يلزمه أن يعود فيسدد ما أخذه من مال هذا المحجور عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في الأمور التي ذكرها. ختم المؤلف الباب بأشياء تتعلق بفك الحجر، وهذا يناسب آخر باب الحجر، لأن آخر الحجر هو أن ينفك الحجر. فقال: ويقبل قول الولي والحاكم. مقصود المؤلف أنه يقبل قول الولي في الأمور التي سيذكرها يعني مع يمينه، وأما الحاكم فإنه يقبل بلا يمين، يقبل بلا يمين. ولذلك نقول إذا اختلف فالقول قول الولي لكن مع يمينه، وإذا اختلف اليتيم مع الحاكم فالقول قول الحاكم بلا يمين. يقول: في النفقة، صورة المسألة أن يختلف الولي والصبي في مقدار النفقة، فيقول ولي: مقدار النفقة عليك في هذه المدة التي أنا كنت وليا فيها عليك 20,000 ريال. يقول فيقول اليتيم: أنا لم أستغرق هذا المبلغ ولم تنفق علي إلا نصف هذا المبلغ. فهنا اختلف في مقدار الإيش؟ النفقة. فالقول قول الولي مع يمينه. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أنه إذا كانت يد الإنسان على المال يد أمانة فإن القول قوله مع يمينه، والولي يده يد أمانة بلا شك، الولي يده يد أمانة، فنقول القول قول هذا الولي مع يمينه. لكن يشترط في هذا أن يكون ما زعمه الولي مقبول عقلا ومقبول عرفا ومنطقا، فليس من المناسب مثلا أن يقول أنا صرفت على اليتيم في سنة 2,000,000 ريال، هذا غير معقول، ما دام اليتيم في بيت ولا وهو يتيم وصغير كيف تصرف عليه هذا المبلغ الكبير؟ فإذا كان ما ذكره مقبول ومنطقي فلا بأس، أما إذا كان يعني يخالف عادة الناس والعرف الموجود فإن الحاكم حينئذ يحكم بينهما بحسب ما تقتضيه الأحوال والقرائن. ثم قال رحمه الله تعالى: والضرورة، يعني يقبل قول الولي إذا زعم أنه باعه للضرورة. فإذا باع الولي بيت اليتيم وقيل له لما بعت البيت، فقال إنما بعته للضرورة، وقال اليتيم لم تكن هناك ضرورة، فالقول قول من؟ الولي. وهل نشترط أن يأتي ببينة على وجود الضرورة؟ لا يشترط، وهذا معنى قول الفقهاء القول قوله، إن لو اشترطنا بينة لم يكن القول قوله، كان القول قول البينة. فإذا لا نشترط بينة، نقول ما دام الولي يقول أنه كان هناك ضرورة خلاص نقبل قول الولي، إلا نفس الشيء إلا إذا زعم ضرورة عامة معلومة، فقال مثلا أصاب الناس طوفان جامح أو برد شديد قتل الأحياء أو أشياء عامة، فلا بد أن تكون معلومة، لا يذكر شيئا عاما لا يعلم إلا له، فإذا ذكر شيئا عاما فيلزم بالبينة. أما إذا ذكر ضرورة خاصة لا تعلم إلا من قبله هو فإنه لا يطالب بالبينة. ثم قال: والغبطة، الغبطة معناها أن يبيع الولي العقار بمبلغ يعتبر من الغبطة بيع البيت به، واختلفوا في تحديده، فقال بعضهم أن يكون أكثر من الثمن المثل بالثلث، وبعضهم قال بأكثر من الثلث، والصواب أن الغبطة تعرف بالعرف، أنها تعرف بالعرف، فإذا حكم العرف أن بيع مثل هذا البيت بهذا المبلغ فيه غبطة وتحصيل لمبلغ لا يحصل عادة، فإنه يقبل قول الولي ويكون البيع صحيحا ولا يلزم الولي بالضمان. ثم قال رحمه الله تعالى: والتلف، إذا زعم الولي أن مال اليتيم تلف، فالقول قوله بيمينه، فالقول قوله بيمينه. والتلف في الحقيقة أمر يعني هو من أشكل المسائل، لأن باقي الأمور لو حصل خلاف ممكن يعني يكون فيها بينات وسماع، لكن إذا قال لك أنه تلف احترق أو وقع مني في الماء أو أي سبب أو سرق مثلا، فإنه إشكالية كبيرة، لكن الأصل أن القول قوله لأننا نعتبر أنه أمين. لكن ينبغي يعني الحاكم في مثل هذه الأمور إذا رأى وجاهت ما يزعمه اليتيم وأنه يحتاج الأمر إلى تأكد و تدقيق، فإنه ينبغي عليه أن يعني يجري التحقيق اللازم وينظر في الأدلة والبينات متى كان الأمر فيه لبس وشك. ثم قال رحمه الله: ودفع المال، إذا دفع الولي المال لليتيم ثم أنكر اليتيم فالقول قوله. والسبب ما تقدم أنه يده يد أمانة وهو يزعم أنه دفع المال، فالقول قوله. القول الثاني أنه يضمن إذا لم يشهد، لقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فهو لم يشهد فقد فرط في الإشهاد فنلزمه بالإشهاد. نلاحظ، والراجح هو القول الثاني، نلاحظ أن هذه المسألة اختلفت عن المسائل السابقة، وأن الآية نصت على مسألة الإشهاد في الدفع، فلماذا يعني فرق بين هذه المسائل؟ أما الحنابلة لم يفرقوا، مشوا على قاعدتهم وقالوا الإشهاد في الآية للنادب وليس للوجوب، لكن الراجح أنه لابد أن يشهد. فلماذا يعني فرقنا بين هذه المسائل؟ هذا أولا، أنه غالبا ما يكون النزاع في هذه المسألة، ولذلك نص عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن. أيوة أحسنت، لأن دفع المال عادة يكون إيش؟ دفعة واحدة، بينما النفقة سنين، والتلف قد يكون مرة واحدة وقد يكون على مرات كثيرة، والضرورة والغبطة قد يكون يبيع أكثر من عقار. لا شك أن النفقة والضرورة والغبطة والتلف قد تتكرر، لكن دفع المال لن يتكرر، هو مرة واحدة. فلعل هذا يعني قد يكون هذا هو السبب في تفريق بين هذه المسائل. ثم قال: وما استدان؟ قال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته، كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. قال المؤلف: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. ما استدان العبد، إما إذا استدان العبد إما أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه، فإن كان بإذن السيد فإنه يلزم السيد ما في ذمة العبد من أموال. والسبب في هذا أن السيد بإذنه للعبد سلطه على الناس وأغرى الناس بمعاملته فإذا يلزمه ما وجب في ذمة العبد. يقول: وإلا ففي رقبته. إذا كان العبد استدان بدون إذن السيد فإن الدين يكون في رقبة هذا العبد، فنقول للسيد: أنت مخير بين أمرين، إما أن توفي الدين أو تبيع العبد وتسدد من قيمته الدين، الأقل من الأمرين، فإذا كان العبد استدان 100,000 وقيمة العبد 50,000، قيمة العبد 50,000 فقط، كم يلزم السيد؟ 50، إما يدفعها أو إيش؟ أو يبيع العبد ويدفع قيمته، هو مخير. والباقي من من يضمنه؟ نقول هو يضمن الأقل من القيمة والدين، يسقط، من يضمن؟ ما يضمنه أحد. طيب صحيح يسقط، لماذا؟ لأن الذي عامل العبد فرط ولم يشترط إذن السيد، ومن الفقهاء من قال: بل يجب أن يستسعى العبد ويؤمر بالاتجار حتى يسدد إيش؟ الباقي، أو يبقى المبلغ في ذمته إلى أن يعتق ويتجر ويسدد. وهذه الأقوال كلها ضعيفة، بل لا يلزم السيد ولا العبد إلا بمقدار رقبته فقط، ومن عامله فهو الذي فرط. ثم قال: كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. هذه المسائل الثلاث لها نفس حكم الاستدان، إن كان الاستداع والجناية والقيمة بإذن السيد لزمه، وإلا فلا. وهل يمكن أن تكون الجناية والإتلاف بإذن السيد؟ ها؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، ممكن يقول السيد للعبد يسلطه على ضرب فلان، وممكن يقول أتلف مال فلان، فإذا فعل فيلزمه هذا المبلغ، وأيضا يلزمه التأديب، لأن هذا نوع من التسبب في، أو لأن هذا تسبب في إدخال الضرر على الآخرين. فليس من المعقول أن يشتري الإنسان عبدا قويا ثم يسلطه على يعني الناس، على أموال الناس وأجسام الناس أجساد الناس، فإذا فعل، إذا افترضنا أنه فعل، فيضمن المال ويؤدب. ثم قال: باب الوكالة. بسم الله الرحمن. قال رحمه الله: باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي. طيب، الوكالة هذا اللفظ اسم للتوكيل، والتوكيل في لغة العرب يطلق على أمرين: الحفظ هذا الأمر الأول، والثاني الاعتماد والتفويض. وأيهما المتعلق بباب الوكالة، الحفظ أو الاعتماد والتفويض؟ كلاهما. فالوكيل مأمور بحفظ ما وكل عليه، والموكل اعتمد على هذا الوكيل. وشرعا الوكالة شرعا هي استنابة الغير فيما تدخله النيابة، استنابة الغير فيما تدخله النيابة، وهو مشروع بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون على الصدقات يعني هم وكلاء من قبل أو وكلهم الحاكم أو ولي الأمر في أخذ الزكاة. وأيضا حديث عروة بن الجعد حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم ليشتري له أضحية. ثم قال رحمه الله تعالى: تصح بكل قول يدل على الإذن. الوكالة عقد من العقود الشرعية، ولهذا خصص المؤلف لها باب: الوكالة عقد من العقود الشرعية، فتحتاج إلى إيجاب وقبول وصيغة، ولها شروط ولها مواصفات، فهي عقد من جملة العقود الشرعية. يقول: ويصح القبول على الفور والتراخي. إذا وكل إنسان شخصا بأي عمل مما تجوز فيه الوكالة، فالقبول يجوز أن يكون على الفور وعلى التراخي. فإذا قلت: وكلتك أن تشتري لي سيارة، لك أن تقول قبلت، ولك أن تقول قبلت بعد سنة أو بعد سنتين، يعني يقول على التراخي، ولم يحدد المؤلف هذا الأمر بأي شيء. فممكن بعد سنتين تشتري سيارة وتحضرها لي وتقول: أنت إيش وكلتني بالشراء، ولم تقطع الإيجاب الذي صدر منك. إلى هذا ذهب الحنابلة، لأنه لا يوجد دليل يحد من الزمن المتاح للقبول. القول الثاني أنه يرجع في معرفة هذه الأمور إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فينظر إلى العرف هل يقبل، هل هو يمتد في المجلس فقط أو يمتد لمدة يومين أو أكثر أو أقل. والمعروف اليوم، ما هو المعروف اليوم؟ يعني غالبا في المجلس، يعني لو قلت لك وكلتك وسكت وانفض المجلس، اعتبر أن الموضوع انتهى. وإذا أردت أن تكون وكيلا لي فنحتاج إلى تجديد العقد، هذا الظاهر. وبهذا تنضبط الأمور، بهذا تنضبط الأمور. إننا نقول في الحقيقة يعني المجلس هو الحاكم، إذا انفض المجلس ولم يصدر منك قبول، فإن الإيجاب الصادر مني يعتبر لاغي. ثم قال رحمه الله تعالى: بكل قول أو فعل دال عليه. يريد المؤلف أن يبين أنه ليس لقبول الوكالة صيغة معينة ولا يشترط فيه القول، بل يجوز بالقول وبالفعل. فالفقهاء يسهلون إذن في هذا العقد، عقد الوكالة، ويقبلون فيه أي صيغة. ثم قال رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. أراد المؤلف أن يبين ما هي الأشياء التي يجوز أن يوكل فيها الإنسان، ويقول: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. كل إنسان له التصرف في شيء من الأشياء فله أن يوكل وأن يتوكل، ومن لا فلا. وتعليل هذا أنه إذا كان لا يصح له هو بنفسه أن يتصرف، فمن باب أولى ألا يوكل غيره، لأنه هو فاقد الأحقية في التصرف في نفسه، فكيف يصدر هذه الأحقية لغيره؟ وهذا صحيح. فمثلا العبد فاقد الأهلية في التصرف، فليس له أن يتصرف إلا بإذن سيده، فلا يجوز له أن يوكل. وأيضا من أمثلة الذين لا يجوز لهم أن يوكلوا، أحسنت، المحجور عليه. المحجور عليه لا يجوز له أن يوكل غيره، والمقصود بالمحجور عليه هنا المحجور عليه لحظ نفسه، أما المحجور عليه لحظ غيره فأخذنا أن ذمته حرة وطليقة وأنها قابلة للأخذ والعطاء. إذن لي أن أوكل أنا شخصا محجورا عليه لحظ غيره، لكن ليس لي أن أوكل شخصا محجورا عليه لحظ نفسه، لأنه ليس له أن يتصرف هو، فكيف يوكل؟ إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومن له تصرف في شيء فله التوكيل فيه والتوكل، التوكيل والتوكل فيه ويجوز. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة. نعم، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود. في المسألة الأولى بين من الذي له حق التوكيل والتوكل، وفي المسألة الثانية سيبين ما هي الأشياء التي يدخلها عقد التوكل. يقول: يجوز التوكيل في كل عقد، في كل حق آدمي من العقود إلى آخره. يجوز الإنسان أن يوكل في جميع الأشياء التي تندرج ضمن حقوق الآدميين من العقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه وأرضاه في عقد الإش البيع، والفقهاء قاسوا جميع العقود على هذا العقد: عقد الإجارة، عقد المضاربة، عقد النكاح، كل العقود تقاس على هذا العقد للتساوي. فإذن يجوز للإنسان أن يوكل غيره ما دام في حقوق الآدميين لهذه الأدلة. ثم قال رحمه الله تعالى: والفسوخ والعتق والطلاق. الفسوخ يقصد به مثل الإقالة، هذا عند الحنابلة فسخ، ومثل الخلع لأنه فسخ. فهذه العقود يجوز التوكيل فيها وإن كانت فسوخا وليست عقودا. وجه الجواز أنهم قالوا إذا جاز الإنشاء فالفسخ من باب أولى، لأن الفسخ دائما أسهل من الإنشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: والرجعة. الرجعة تجوز لأمرين: الأول أنه في حاجة للتوكيل بالرجعة، الثاني القياس على العقود الأخرى، عقود البيع وعقود النكاح ونحوها. فإذا قسنا الرجعة عليها نتج من هذا الجواز، لأن الرجعة نوع من إعادة العقد، نوع من إعادة العقد، لأن الرجعة نصوا عليه، لأن الرجعة ليس من العقود، الرجعة هو عبارة عن إعادة عقد، هو عبارة عن إعادة عقد وليس إجراء لعقد جديد. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله: وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. طيب، يعني ويجوز له أن يوكل غيره ليتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. تعليل الجواز أن تملك المباحات نوع من التملكات الجائزة، فيجوز أن يوكل غيره في هذا التملك ولا حرج عليه في هذا التوكيل. ها؟ وشي؟ نعم، الفسوخ والعتق والطلاق الكلام عليها واحد، لأن كلها فسوخ، لأن كلها تعتبر من يعني الإخلاء أو ترك العقد، فتقاس على الفسوخ. يعني القاسم بينها بين الفسوخ والعتق والطلاق هو الإزالة، القاسم بينها هو الإزالة، ففي كل منها إزالة. طيب، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، يعني ويجوز له أن يوكل غيره في تملك المباحات. القول الثاني أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات. الدليل على هذا أنه وكله في تملك شيء لا يملكه حال التوكيل، أليس كذلك؟ طبعا هذه المباحات لا يملكها حال التوكيل. والراجح الجواز، الراجح الجواز، فيجوز له أن يفوضه في تملك المباحات. وأما الغرض من هذا، لأنه إذا وكلت أنا شخص في تملك الصيد والحشيش، لماذا لا يتملكه هو لنفسه؟ أليس كذلك؟ أو ليس بواضح؟ يعني لما أنا أوكل زيد يروح يصيد لنفسه، طيب، يعني الجواب على هذا من وجهين: الأول ربما يوكله ويعطيه الآلة، ربما يوكله ويعطيه الآية. الثاني أنه ربما يوكله لأن هذا الموكل لو صاد أو أخذ الحشيش لا يحسن تصريف هذه السلعة، والموكل هو الذي يحسن تصريف هذه السلعة. وقد يكون هناك أغراض أخرى، قد يكون هناك أغراض أخرى، المهم الأصل الجواز. ثم قال رحمه الله: للظهار واللعان والأيمان. هذه ثلاثة أمور لا تجوز فيها الوكالة. الأول الظهار. الظهار لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره ليظاهر من زوجته، لأن هذا منكر من القول وزور، فلا يجوز له أن يوكل غيره في أمر محرم، فالوكالة باطلة. وهذا يعرف من قوله: ومن له التصرف في شيء. والظهار لا يملكه نفس الموكل. نحن بعد الصلاة سنكمل يعني وقت بسيط، ربع ساعة أو نحوها، بس نكمل الفصل المتبقي هذا، لأنه الشيخ سعد مرتبط بسفر فلا يستطيع أن يأتي للدرس الثاني. ثم قال: واللعان والأيمان. اللعان والأيمان يعني يجمعها أنها من باب اليمين، وباب اليمين لا تدخله الوكالة، كما سيأتينا. باب الأيمان لا تدخلها الوكالة، لا يؤديها إلا صاحبها. ثم قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. لما انتهى من بيان ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين، أراد أن يبين ما تدخله النيابة من حقوق الله، فقال: وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. والذي تدخله النيابة من العبادات هي العبادات المالية كالزكاة والكفارات، أو العبادات البدنية المالية كالحج والعمرة. وكان يحسن بالمؤلف في الحقيقة أن يصرح بما تدخله النيابة من العبادات، لأنه في مسألة حقوق الآدميين فصل تفصيل كثير، يعني ذكر أسماء العقود، حتى ذكر الطلاق والعتق باسمه والرجعة باسمها، هذا فيه شيء من التفصيل. فكان ينبغي أن يفصل نوعا ما في حقوق الله التي تدخلها النيابة. فهم من الكلام السابق أن العبادات البدنية المحضة لا تدخلها النيابة، مثل إيش؟ الصلاة ومثل الصيام. فليس لأحد أن يوكل غيره أن يصلي عنه ولا أن يصوم عنه. ثم قال: والحدود في إثباتها واستيفائها. يجوز التوكيل في جميع أنواع الحدود، في جميع أنواع الحدود، ويجوز التوكيل في الإثبات والاستيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن يذهب لزوجة المدة عليه وأن يسألها، فقال له: فإن أقرت فأقم عليها الحد. فأمره بالإثبات وهو يسألها هل تقر أو لا لقوله فإن اعترفت، وأمره باستيفاء الحد وهو إقامة حد الرجم. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. القاعدة عند الحنابلة أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجعل إليه، يعني إلا أن يأذن له الموكل بالتوكيل، وإلا فإنه لا يجوز له أن يوكل غيره. وعللوا هذا بأن هذه الصلاحية أو هذا الإجراء خارج صلاحيات الموكل، وعللوه أيضا بأن الموكل إنما وكل هذا الشخص لأنه يرضاه، لكن قد لا يرضى من يوكله الموكل. القول الثاني: الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. القول الثالث: الرجوع إلى العرف في هذا. فبعض الوكالات تعرف الناس على أن له أن يوكل غيره، وبعضها تعرف الناس على أنه ليس له أن يوكل غيره. فمثلا الوكالة بالحج تعرف الناس على أنه لا يوكل غيره، أما الوكالة بالمعاملات المالية ومتابعة القضايا في الدوائر الحكومية فتعرف الناس أنه لو وكل غيره في إجراء بعض الأشياء فإنه لا حرج. وهذا القول الأخير يعني أحسن إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: والوكالة عقد جائز، يعني أنه يجوز لكل واحد من طرفي عقد الوكالة الفسخ بلا رضا الآخر، يجوز لهما الفسخ بلا رضا الآخر لأنه عقد جائز، لا يوجد في الأدلة ما يدل على الإلزام به. ثم قال رحمه الله تعالى: تبطل بفسخ أحدهما. تقدم أنه عقد جائز لكل منهما أن يفسخ العقد بغير رضا الآخر، وهذا ثمرة من ثمرات أنه عقد جائز، يعني جواز فسخ أحدهما للعقد. ثم قال: وموته. إذا مات الموكل أو الموكل فإن العقد انفسخ، أما إذا مات الموكل فالأمر فيه واضح، مات الموكل انتهى. لكن إذا مات الموكل فكذلك عند الأئمة الأربعة، إذا كان علم الموكل بموت الموكل، إذا كان علم انفسخ عقد الوكالة بمجرد موت الموكل. ثم قال: وعزل الوكيل، يعني إذا عزل الوكيل موكله فإنه ينعزل، وظاهر عبارة المؤلف سواء علم الموكل أو لم يعلم ينعزل، وجميع التصرفات التي تكون بعد عزل الموكل لاغية ولو لم يعلم الموكل. القول الثاني أن العزل لا يؤثر إلا بعد معرفة الموكل، فيجب أن يبلغ بأنه عزل. إذن القول الثاني أنه لا ينعزل إلا بعلمه، واستدل هؤلاء بأن عزل الوكيل بلا علمه قد يدخل الضرر على الوكيل وعلى من يتعامل معه، بأن يدخل في عقود واتفاقات على أساس أنه وكيل ثم يتبين بعد ذلك أنه معزول. وهذا القول الثاني أقرب إن شاء الله، القول الثاني أقرب إن شاء الله أنه لا ينعزل إلا بعلمه. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يضمن أو لا يضمن، يعني على القول أنه ينعزل أو لا ينعزل، هل يضمن إذا تصرف بعد العزل، هل يضمن أو لا يضمن؟ الحنابلة يقولون يضمن إن تصرف بعد العزل، ولا يضمن إن تصرف قبل العزل، علم أو لم يعلم، لأنهم لا يشترطون العلم. والقول الثاني أنه لا يضمن مطلقا، على القول أنه يشترط العلم أو لا يشترط العلم لا يضمن مطلقا. لماذا؟ لأنه لم يفرق، هو يتصرف على أساس أنه إيش؟ وكيل، فهو لم يفرق فلا يضمن مطلقا، سواء قلنا بأنه ينعزل أو لا ينعزل، وهذا القول لا شك أنه هو القول الصحيح، وهو لم يفرق حتى يضمن أو لا يضمن. طيب ده. ومن؟ رحمه الله. وحجر السفيه. وحجر السفيه، يعني إذا وكل الإنسان ثم حجر عليه لسفهه، إذا وكل الإنسان ثم حجر عليه لسفهه فإنه ينعزل بهذا الحجر، لأنه خرج عن أهلية التصرف، لأنه خرج عن أهلية التصرف، فبمجرد العزل، فبمجرد الحجر يتبعه بعد ذلك مباشرة الإيش؟ العزل، ويكون خارج أهلية التصرف، لأنه من شروط صحة الوكالة أن يكون الموكل ممن له التصرف. طيب نأخذ بس المسألة الأخيرة. نعم. قال رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه وولده. إذا وكل الإنسان ببيع شيء أو شرائه فإنه لا يجوز أن يشتري من نفسه ولا ولده، ولا يجوز أن يشتري أو يبيع مع كل من لا تقبل شهادته لهم. كل الذين لا تقبل شهادته لهم من أقاربه لا يجوز أن يجري عقد البيع معهم. واستدل الحنابلة على هذا التعميم والحكم أن الإنسان إذا باع واشترى مع نفسه أو مع أقربائه فإنه متهم بهذه المعاملة. والدليل الثاني أنه إذا كان هو البائع والمشتري فإن الغرضان يتنافيان، فهو سيسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح وكيله أو موكله، فتنافى الغرضان، ما في شك أنه البائع يريد أن يبيع بأعلى سعر والمشتري يريد أن يشتري بأقل سعر، فكيف نفترض أنه يكون هو البائع والمشتري في نفس الوقت. القول الثاني جواز أن يبيع الإنسان من نفسه بشروط. الشرط الأول أن يزيد على ثمن المثل أو ثمن المزاد إذا كانت في مزاد. الشرط الثاني أن يتولى النداء غيره، أن يتولى النداء يعني يجب عليه أن يوكل إذا كان البيع في المزاد غيره لينادي على هذه السلعة. إذا تحقق الشرطان جاز أن يشتري ويبيع مع نفسه. والراجح أنه لا يجوز الحقيقة أن يبيع ويشتري مع نفسه مهما كان السبب، إلا إذا نسق مع الموكل هذا أمر آخر، لكن بدون تنسيق مع الموكل لا يجوز. نكمل الباقي إن شاء الله بعد الصلاة. سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ولا يبيع بعرض، يعني ليس للموكل أن يبيع السلعة التي أكل ببيعها بعرض، بل لابد أن يبيعها بنقد، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم، واستدلوا على هذا بأن الأصل في الإطلاق أنه يبيع بعرض، أنه يبيع بنقد، وأن الحظ والمصلحة إنما هو فيما إذا باع بنقد. القول الثاني أنه يجوز أن يبيع بعرض، لأنه وكله في البيع، والبيع بعرض يصدق عليه أنه بيع. ولا شك أن القول الذي ذهب إليه الحنابلة هو الصحيح، وأن الأصل في إطلاق كلمة البيع أنه يعني بالنقد. ثم قال: ولا نساء، يعني لا يجوز له أن يبيع بنسيئة بمؤجل، بل لابد أن يكون المبلغ المأخوذ حالا. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة البيع بعرض تماما. ثم قال: ولا بغير نقد البلد، يعني لا يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد، بل يجب أن يبيع بنقد البلد، لأنه المتبادر من الذهن عند الإطلاق، المتبادر من الذهن عند الإطلاق. وأيضا الخلاف في البيع بغير نقد البلد كالخلاف في مسألة البيع بالعرض، والراجح في الجميع أنه لا يبيع إلا بنقد البلد حالا بالنقود، لا يبيع إلا بنقد البلد حالا بالنقود. ثم قال: وإن باع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له. طيب، بأكثر. الأولى مسألة البيع، وإن باع يعني الموكل في البيع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، الحكم أنه صح العقد وضمن النقص، صح العقد وضمن النقص، لأنه إنما أمره بالبيع بثمن المثل، كما أنه في الصورة الثانية أمره ببيع بقدر معين وباع بأقل منه. وإنما صح البيع لوجود شروط البيع من الثمن والمثمن والتراضي إلى آخره، لكن يضمن هذا الموكل النقص الحاصل بسبب هذا البيع، يضمن النقص الحاصل للموكل بسبب أنه باع بدون ثمن المثل. فننظر إلى الفرق بين القيمتين ويضمنها الموكل. فإذا قال له: بيع بمئة وباع بخمسين، فيضمن كم؟ بخمسين. وإذا قال له: بيع وكان ثمن المثل مئة وباع بثمانين، فإنه يضمن عشرين. وهكذا يضمن الفرق بين الأمرين. وهذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة هو القول الصواب إن شاء الله. طيب، أو اشترى. قال رحمه الله: أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. طيب، هذه المسألة كالمسألة السابقة تماما، لكن المسألة السابقة في البيع، وهذه المسألة في إيش؟ في الشراء. فإذا وكله أن يشتري فليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، وإذا وكله أن يشتري بمئة فليس له أن يشتري بمئة وخمسين. فهذه المسألة كالمسألة السابقة تماما. فقوله صح وضمن النقص يعني في مسألة البيع، والزيادة يعني في مسألة إيش؟ الشراء. نعم. قال رحمه الله: وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا، فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. يعني في الحقيقة الصور هذه يجمعها قاعدة واحدة، أن نقول وإن باع أو اشترى بما فيه زيادة منفعة للموكل صح ما لم يكن هناك ضرر، وإن باع أو اشترى بما فيه زيادة منفعة للموكل صح بيعه أو شراءه حسب الوكالة التي بينهما ما لم يكن هناك ضرر. فيقول وإن باع بأزيد، يعني أمره أن يبيع بمئة فباع بمئة وعشرين، فصحيح بهذا الشرط أن لا يكون هناك ضرر. أو باعه أو أمره أن يبيع مؤجلا فباع حالا، فهذا فيه مصلحة زائدة للموكل فيصح. أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، نفس الشيء يكون البيع صحيح، لأن هذا فيه مصلحة للموكل، لأن الشراء بثمن مؤجل بقيمة تساوي ثمن الحال تعتبر مكسب عند جميع الناس، فقد زاده خيرا. ثم قال ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا، يعني يشترط في جميع هذه الصور ألا يقع ضرر على الموكل، ألا يقع الضرر على الموكل. فمثلا من الأشياء التي ممكن يمثل لها بالضرر إذا قال له بع حالا اشتري حالا فباع مؤجلا، قد يقع ضرر، لأنه إذا حل الأجل قد لا يكون عنده ما يوفي ثمن السلعة، وهو الآن عنده ما يوفيه، لأن بعض الناس لا يتمكن من تصريف ماله على الوجه المطلوب، فقد يصرف المال في غير وجهه، فإذا حل الأجل طولب، فإذا لم يسدد قد يدخل عليه الضرر بأن يحاكم، أو قد يتطور الأمر إلى السجن. فهذا إذا كان فيه ضرر فإنه لا يقبل منه. أما إذا لم يكن هناك ضرر فليس للموكل أن يعترض، بمعنى لو قال له اشتري لي هذه السيارة الجديدة بمئة فاشتراها له بثمانين، فلا يملك الموكل أن يعترض، والعقد صحيح، إلا إذا أثبت أنه دخل عليه إيش الضرر بهذا الشراء. إذا أثبت هذا فله أن يبطل العقد، أما بغير ذلك فإنه لا يملك. سنكمل بس هذه الصفحة. فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل فيما يلزم الموكل والوكيل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إذا اشترى الموكل سلعة فيها عيب وهو يعلم هذا العيب، فإن المؤلف يقول لزمه إن لم يرضى موكله. إذا اشترى سلعة فيها عيب يعلم هو بوجود العيب ورضي به لكن الموكل لم يرضى، فإننا نقول البيع لازم لك، فإن رضي الموكل أخذ السلعة بعيبها، وإن لم يرضى الموكل لزمتك السلعة وليس لك أن تردها بالعيب، وإن كنت وكيلا لأنك اشتريت السلعة وأنت تعلم بوجود ماذا العيب. إذن نقول ليس لك أن ترد السلعة في هذه الحالة، إذا لم يرضى بها العيب تلزم أنت بها لأنك اشتريتها وأنت تعلم العيب الذي فيها. طيب، أيوة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن جهل رده. طيب، فإن جهل رده، إذا اشترى سلعة فيها عيب وهو جاهل فأيضا إما أن يرضى الموكل أو لا يرضى، فإن لم يرضى فللموكل أن يرد السلعة بالعيب لأنها سلعة فيها عيب فملك خيار العيب. ويجوز أيضا أن يقبل الموكل ويأخذ السلعة ثم يقوم هو برد السلعة، فحق الرد محفوظ للوكيل والموكل لأن خيار العيب ثبت بوجوده فلا يزول بكون الذي أجرى العقد الموكل أو الموكل. بهذا تكون انتهت صور ما إذا اشترى معيبا فإما أن يكون يعلم أو لا يعلم. ثم بدأ المؤلف بمسألة أخرى، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.